بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، لازلنا مع درسنا في شرح نظم أسهل المسالك. وكنا في الدرس الماضي أنهينا الكلام عن الأعيان الطاهرة، وأنهى المصنف أو الناظم عليه رحمة الله ذكرها، وبعدها أي بعد أن فرغ من ذكر الأعيان الطاهرة شرع عليه رحمة الله في الكلام عن الأعيان النجسة، كما هو واضح وبين في اسم الباب الذي نحن بصدده. فقال الناظم عليه رحمة الله: والنجس الميت الذي لم يذكر، وكل ما استثني وكل المسكر. قال: والنجس، النجس بفتح الجيم هنا، والنجس الميت الذي لم يذكر، وكل ما استثني وكل المسكر، أي من الأعيان النجسة ميتة كل ما لم يقع ذكره في الأعيان الطاهرة مما له نفس سائلة، أي دم سائل إذا ذبح أو جرح. يعني يريد المصنف أو الناظم أن يقول أن كل ما لم نذكره عند الكلام السابق عن الأعيان الطاهرة ولم نذكر ميتته في الطاهرات، فإن ميتته تكون نجسة، سواء كان مباحا، أي مباح الأكل كالإبل والبقر والغنم، أو غير مباح كالحمار، وسواء كان كبيرا أو صغيرة، ولو قملة على مشهور المذهب، لأن دمها ذاتي غير مكتسب. يعني تكلمنا نحن حينما تكلمنا في الأعيان الطاهرة ذكرنا مثلا البق، وهي كائنات صغيرة جدا مثل القمل، أو لعلها تزيد بقليل، ومع ذلك قلنا بأنها طاهرة. وهنا قالوا ولو كان هذا الكائن صغيرا فيمكن أن يكون ميتته نجسة. لماذا ذكروا القمل؟ لماذا؟ قالوا لأن فيه دما، لأن فيه دما ذاتيا وليس مكتسبا، يعني هو له دم في أصل خلقته، لذلك قالوا لو قمل، هذا مشهور المذهب أن دمها ذاتي غير مكتسب، وعلى ذلك قالوا يكون ميتتها من النجسات، تكون ميتتها نجسة. لكن قالوا يعفى عن القليل منها كالقملتين أو الثلاث أكرمكم الله لمشقة التحرز منها. وقيل قول آخر في المذهب، قيل بطهارة ميتتها. هذا مثال على الشيء الصغير. إذن فميتة كل ما لم يذكره الناظم في الميتة الطاهرة فإن ميتته تكون نجسة. والدليل على نجاسة ميتة كل ما له نفس سائلة أو دم جار قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة. قالوا هذا عام يدخل فيه كل ميتة، سواء كانت من المباح كما قلنا أو غير المباح، وسواء كانت كبيرة أو صغيرة. فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا عام يدخل فيه كل ميتة، يعني حتى ولو كانت مباحة في الأصل كالإبل والبقر إذا ذكيت، والغنم تؤكل وتكون طاهرة، لكنها إذا ماتت حتف أنفها أو ماتت أو كانت متردية أو نطيحة أو نحو ذلك فإنها تكون ميتة وتكون نجسة. إذن فقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة هذا عام يتناول كل ذلك، كبيرا كان أو صغيرا، مباح الأكل أو غير مباح، إلا ما استثناه الدليل، إلا ما استثناه الدليل كميتة البحر كما مر معنا، وميتة الأدمي وما لا دم له. فهذه الأشياء التي تكون ميتتها طاهرة كما مر معنا. فقوله والنجس الميت الذي لم يذكر، أي غير هذه الأشياء التي ذكرناها في العين الطاهرة، ميتة البحر وما لا دم له وميتة الأدمي على الصحيح، غيرها من كل ميتة فإنه يكون نجسا. قال وكل ما استثني، أي كل ما استثناه الناظم من الأعيان الطاهرة عند الكلام عنها أيضا فهو نجس. حينما تكلم الناظم عليه رحمة الله عن الأعيان الطاهرة كان أحيانا يستثني بعض الأمور، فكل ما استثناه الناظم من تلك الأمور الطاهرة يكون نجسا، سواء استثناه الناظم حقيقة بأداة الاستثناء كما في قوله رحمه الله إلا المذرة، حينما قال وبيض كل حي إلا المذرة، فاستثنى من البيض المذرة، وهي البيضة إذا فسدت تسمى مذرة كما ذكرنا، أو صار فيها دم في وسطها في صفارها، أو نتن أو نحو ذلك، أو صار فيها فرخ ميت أو نحو ذلك، فإنها تكون نجسة. فهذا مما استثني. هنا قال وكل ما استثني، أي كل ما استثنيناه من الطاهر حينها فهو نجس، نتكلم عنه هنا. وقوله كل ما استثني يعم ويشمل كل ذلك. فقلنا إما الذي استثناه حقيقة أي بأداة الاستثناء صراحة كما في قوله إلا المذرة، فإلا أداة استثناء تدل صراحة على الاستثناء، أو ما استثناه بالمفهوم ليس بأداة استثناء، استثناه بالمفهوم فهم أنه يستثنيه من الطاهرات، سواء باستعمال أداة الشرط مثلا كما في قوله إن جز، أي حينما تكلم عن الصوف والوبر قال صوف ووبر إن جز، فما يفهم منه فهم منه أنه من خلال أداة الشرط يستثني ما نتف كما سبق أن ذكرنا، فما نتف يكون نجسا، فهذا أيضا مما استثناه الناظم. أو كذلك باستعمال النفي، ما استثناه باستعمال أداة النفي كما في قوله كما في قوله رحمه الله لوزغ وشحمة وسحلية، حينما قال وما لا دم له لوزغ وشحمة وسحلية، فقوله لوزغ وشحمة وسحلية استعمال أداة النفي هنا، ولكنه يريد استثناءها من حينما ذكر الطاهرات مما لا دم له ولا نفس سائلة له، فاستثنى منه الوزغ والشحم والسحلية، وقد بينا معنى هذه الأشياء ووجه نجاستها وأن لها دما يسيل منها، لذلك هي نجسة. فهنا لم يستعمل أداة استثناء صريحة، لم يقل إلا أو غير أو غير أو سواء أو عداء أو نحو ذلك من أداة الاستثناء، قال لوزغ، وهو يتكلم عن طاهرات قال لوزغ، فيفهم منه أنه يستثني هذه الأشياء. فهذه الأشياء التي إذن استثناها في ذاك الموضع تكون من النجسات. قال وكل المسكري، وكل المسكري، قال وكل ما استثني وكل المسكري، أي كل المسكري نجس أيضا، أي كل ما أسكر من المائعات فهو نجس، لقوله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فسمى الله عز وجل الخمر رجسا، والرجس هو النجس، هكذا عللوا عليهم رحمة الله نجاسة الخمر بهذه الآية، فقالوا إن الله عز وجل سماها رجسا، والرجس هو النجس. فهذا كما قلنا فيما أسكر، كل ما أسكر من المائعات كما سبق أن ذكرنا وتكلمنا سابقا أن المسكر لا يكون إلا مائعا. أما ما أسكر وأذهب العقل من غير المائعات كالحشيشة ونحوها، نقول نحن أو التبغ، أو نقول نحن في بلادنا النفة، أو حتى المخدرات ونحوها، فليست نجسة. وإن كانت تسكر وتذهب العقل فهي أصلها من النبات وهي طاهرة في مادتها، لكنها تحرم كما سبق أن بينا وذكرنا لما فيها من ضرر، لما فيها من ضرر على الدين وعلى العقل وعلى النفس وعلى المال، وما فيها من إضرار بالغير ونحو ذلك. لكن مادتها هذه التي تتكون منها تكون طاهرة لأنها غالبا من نبات الأرض. إذن فالمقصود بالمسكر النجس هو ما يكون مائعا كالخمر ونحو ذلك. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: وفضلة المكروه والمحرم، ومثل ذا جلالة والآدم. وفضلة المكروه والمحرم ومثل ذا جلالة والآدم، أو مثل ذا جلالة والآدم، أي إذا أردنا أن نقول إن هناك مضافا قد حذف، أي مثل ذا فضلة جلالة أو فضلة الجلالة والآدم، فحينها تقرأ بالجر. يريد الناظم عليه رحمة الله أن من الأعيان النجسة أيضا فضلة الحيوان الذي يكره أكله، وقد مر معنا أن الحيوانات التي يكره أكلها في المذهب هي السباع كالهر والسباع، يعني الأسد والنمر والضبع ونحوها وغير ذلك من السباع، فهذا في المذهب في مشهور المذهب هو مما يكره أكله. وقلنا إن هناك رواية بأنه مما يحرم، لكن مشهور المذهب أنها مما يكره أكله. ففضلة مكروه الأكل نجسة، وكذلك ما يحرم أكله كالخنزير والحمار ونحوه ففضلته أيضا نجسة. ومثل ذلك أيضا فضلة الجلالة، قال: وفضلة المكروه والمحرم ومثل ذا جلالة، أي مثل ذلك في الحكم بالنجاسة فضلة الجلالة. ما هي الجلالة؟ أشرنا إلى ذلك سابقا على عجالة ولم نطل. الجلالة هي كل حيوان يأكل النجاسة أكلا أو شربا، ولو كان مباح الأكل في الأصل سواء كان من الأنعام أو الطيور، فكل حيوان يأكل النجاسة ويتغذى عليها إما بالأكل أو الشرب يسمى جلالة. وقيل إن الجلالة الأصل كانت تطلق على البقرة التي تستعمل النجاسة وتأكلها وتشربها، لكنها استعملت بعد ذلك في كل ما يأكل النجاسة. ففضلة الجلالة نجسة سواء كانت من الأنعام أو الطيور، يعني بقر يأكل النجاسة ويشرب النجاسة، أو دجاج يأكل النجاسة ويشرب النجاسة، فهو من الجلالة، ففضلته تكون نجسة وإن كانت في الأصل طاهرة، كما مر معنا أن الروث ما يؤكل لحمه طاهر، يعني الأصل روث وفضلة البقر والإبل والغنم والطيور هذه كما بينا طاهرة، لكنها إن أكلت النجاسة وتغذت عليها وشربتها صارت فضلتها نجسة. ومثل ذلك في الحكم بالنجاسة أيضا فضلة الآدمي، قال: وفضلة المكروه والمحرم ومثل ذا جلالة والآدمي. ففضلة الآدمي وهي ما يخرج منه من بول أو عذرة أكرمكم الله نجسة، ولا فرق في البول على المشهور بين الكبير أو الصغير والذكر والأنثى، أكل الصغير الطعام أو لم يأكل، هذا على مشهور المذهب، كنت سابقا سئلت عن هذه المسألة فأشرت إليها إشارة وقلت إن هناك من قال بخلاف هذا وسأذكره بعد قليل. لكن مشهور المذهب كما ذكرنا أنه لا يفرق بين الكبير والصغير وبين الذكر والأنثى وبين من أكل الطعام ولم يأكله. ودليلهم عليهم رحمة الله على عدم التفريق هو عموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنزه من البول، حينما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، حينما قال عليه الصلاة والسلام استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فقالوا إن هذا عام بالتنزه أو الاستنزاه من البول لم يستثني. لكنهم قالوا يعفى عما يصيب ثوب المرضعة أو بدنها إذا كانت تجتهد في درء النجاسة ودفعها ولا تفرط. قالوا هذه التي تجتهد في ألا تصيبها النجاسة هذه يعفى عنها إذا كانت مرضعة فأصاب بدنها أو ثوبها شيء من ذلك، إذا كانت غير مفرطة. أما التي كانت مفرطة ولا تبالي فإنها ليست كذلك. لكن قالوا يندب غسله إذا كثر، حتى هذه التي يعفى عنها إذا أصاب ثوبها وبدنها نجاسة إن كانت مرضعة، قالوا يندب غسله إذا كثر. وعدم التفريق بين هنا في البول بين الكبير والصغير والذكر والأنثى ومن أكل الطعام ومن لم يأكل، عدم التفريق يقتضي وجوب الغسل في ذلك كله، وهو قول الحنفية أيضا. بما أنهم لم يفرقوا قالوا كل ذلك يجب غسله، وهو كذلك قول الحنفية. ولكن الشافعية والحنابلة فرقوا بين بول الصبي الذي لم يأكل الطعام وبين بول الجارية، وهو أيضا رواية عن مالك، وقالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. وكما قلت جاءني سؤال مرة عن هذا فذكرته، وكنت أشرت أننا سنأتي إليه بالتفصيل وسنذكره في الدرس. ولكن تنبهوا هنا، فهذا التفريق لأجل التخفيف وليس لعدم النجاسة. يعني حتى الذين فرقوا بين بول الصبي الذي لم يأكل الطعام وبين بول الجارية لم يفرقوا لأنه غير نجس، لا، بل للتخفيف فقط. فإنه لا خلاف بين المذاهب في نجاسة بول الغلام والجارية وكونه أكل الطعام أو لم يأكل، يعني لم يفرقوا، قالوا كل هذا نجس. قال ولكن يخفف في بول الغلام للحديث الوارد في ذلك، لأجل ذلك فرقوا وليس للنجاسة. بل كلهم المذاهب الأربعة يقولون بأن البول نجس من هؤلاء جميعا، والمالكية عليهم رحمة الله كما بينا والحنفية لا يفرقون في ذلك كله ويرونه نجسا ينبغي أن يزول بالغسل، وخففوا كما بينا في المرضعة التي تجتهد في درء النجاسة. ثم قال الناظم عليه رحمة الله سوداء ودي أو دم مسفوح مذي مني أو صديد قيح. من الأعيان النجسة السوداء، وهي سائل أسود يخرج من المعدة على صورة الدم. وهنا قال سوداء لأجل الوزن، لم يقل سوداء، حذف الهمزة لأجل الوزن، وهذا جائز في الشعر والنظم بلا خلاف على ما أعلم بين أهل الشعر والعروض. أما في النثر فهو كذلك جائز عند الأكثر على ما أعلم وعلى ما أذكر. إذن السوداء قلنا هي سائل أسود يخرج من المعدة على صورة الدم، سائل ثخين، فهو قالوا نجس، وهو حكمه كحكم الدم الذي سيأتي حكمه بعد قليل. ومن الأعيان النجسة أيضا الودي، قال سوداء وودي. الودي هو نجس، وهو ماء أبيض خاثر يخرج غالبا بعد البول أكرمكم الله، وهو نجس قالوا لأنه يخرج مع البول وبعد البول، فحكمه من حكمه ويأخذ حكم البول، قالوا هو كالبول في حكمه لأنه يخرج متصلا به إن خرج. ومن النجاسات أيضا من أعين النجسة الدم المسفوح، سوداء وودي أو دم مسفوح. الدم المسفوح أيضا وهو الدم الذي يسيل عند الذبح أو الجرح أو الحجامة أو الفصد أو نحو ذلك، أو الفصد. والفصد من الطرائف أنه في بعض الشروح، في بعض شروح أسهل المسالك، في بعض الطبعات وهي طبعة تجارية كتبوا أو القصد، يعني حتى الذين يكتبون الكتب والذين في دور النشر والذين ينسخونها يعني لا يحسنون حتى الفهم عن المصنفين، وليس لهم علاقة في كثير من الأحيان بالعلم الشرعي، وإلا لفهم ذلك أصلا. والفصد هو قطع العرق، وكانوا يتداوون بها فيما سبق، مثل الحجامة يأتون للعرق فيقطعونه في موضع ما للتداوي إذا لم يبقى حل للتداوي بالحجامة أو نحو ذلك، أو لم ينفع كانوا يفصدون أي يقطعون العرق. ففي بعض النسخ قد تجدون بعض الشروح تجدون القصد، قد لا تفهمون ما معنى ذلك، لا الصحيح أنها الفصد. فالدم المسفوح هو كل ذلك، الدم الذي يسيل ويجري عند الذبح أو الجرح أو عند قطع العرق للتداوي، وهو الآن صار تقريبا مهجورا، قل من يستعمله، والحجامة كذلك ونحوها مما يسيل فيه الدم ويجري. ودليل نجاسة الدم الجاري الذي السائل قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فذكر الله عز وجل الدم المسفوح. ومنها أيضا المذي، قال سوداء وودي أو دم مسفوح مذي، وهو ماء رقيق لزج يخرج من الذكر والأنثى على حد السواء عند المداعبة أو تذكر أمور الجماع، فهذا يسمى مذيا. أما دليل نجاسته فما جاء في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، وابنته هي فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله، فلما كانت ابنة رسول الله زوجته كان يستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور. قال كنت رجلا مذاء، أي كثيرة خروج المذي. قال فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، فأمه بغسل الذكر من المذي، فقالوا هذا دليل على أنه نجس ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، فدل ذلك على نجاسته. ومن الأعيان الطاهرة أيضا المني، قال مذي مني، وهذا قول الحنفية أيضا مع المالكية خلافا للشافعية والحنابلة. الحنفية رحمه الله مثل المالكية قالوا بأن المني نجس، واستدلوا على نجاسته بما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. ووجه الدلالة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله من ثوبه، قالوا فالغسل يدل على أنه نجس، إذ لو لم يكن نجسا لما غسله. واستدلوا أيضا بأنه يخرج من مجرى البول، عليه فإنه لا يؤمن أن يختلط بشيء منه أو يخرج معه شيء أو قطرات من البول أعزكم الله. وأيضا بالقياس على المذي في أن كل منهما تثيره الشهوة، فهذه أدلة المالكية عليهم رحمة الله على نجاسة المني. والأمر كما قلنا مختلف فيه، هذا قول المالكية والحنفية، وقال الشافعية والحنابلة عليهم رحمة الله بطهارته. ودرسنا ليس في الفقه المقارن، لذلك لا أبسط الخلاف أو أدلته بكثرة، إنما أشير إليه إشارة، ومن أراد الاستزادة فليرجع، يعني لأننا يفترض أن الدرس للمبتدئين فلا نبسطه، ولكن نشير أحيانا إلى من وافق المالكية في قولهم أو من خالفهم إن كان الخلاف قويا، دون أن يصبح هذا من باب الفقه المقارن، لأننا نشرح متنا مالكيا، فنحن نتبع المتن ونشرحه ونبين دليله، وإن كان الراجح هو غير المشهور وغير ما ذكره الناظم لا غضاضة، نبين الصحيح ونبين دليله، ولكن هذا لا يكون في كل مسألة، إلا في المسألة التي يكون فيها الخلاف قويا أو الدليل صريحا واضحا في ذلك، وإلا فإننا نحاول ألا نخرج على المشهور وما هو مذكور في النظم، ونحاول أن نذكر دليله في كل مسألة تقريبا حتى تتعبدوا لله عز وجل بالأدلة، لأنه تعبدنا بالأدلة. وحتى نبين أيضا أن هذه الأقوال لم يأتي بها الفقهاء عليهم رحمة الله من عند أنفسهم، بل لها أدلة، ثم بعد ذلك تناقش الأدلة من صحتها أو ضعفها أو نحو ذلك، هذا مبحث آخر. فإذا أشرنا لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه قد يقول سائل لماذا يعني لم يبسط دليل الآخرين أو نحو ذلك. لا يلزمني ذلك في كل مسألة كما قلت، بل أنا كما ترون قل أن أفعل ذلك إلا في مسألة قوي الخلاف فيها مثل هذه المسألة، فأشير فقط. وأحيانا أذكر مثلا قول المالكية وأقول إنه قول الجمهور نحو ذلك تقوية له وحتى تطمئن الأنفس أكثر، وهكذا. وإلا فلا يلزم فعل ذلك في كل مسألة، ولا يلزم المخالفة في كل مسألة، بل هي بإذن الله لن تكون إلا مسائل قليلة جدا نخرج فيها عن المشهور، لأن الأكثر أن المشهور هو الصحيح، وأحيانا يكون الصحيح غير المشهور، فحينها نأخذ الصحيح وهو ما قوي دليله ونبينه ونترك المشهور، وهذا في مسائل قليلة جدا. وإلا فإن الغالب أن المشهور هو الصحيح من المذهب بفضل الله عز وجل، أي أن الغالب أن ما كثر قائله في المذهب هو ما قوي دليله في أكثر المسائل، والحمد لله. ومنها أيضا، أي من الأشياء النجسة ومن أعيان النجسة، الصديد والقيح. قال عليه رحمة الله: مذي مني أو صديد قيح. فمن الأعيان النجسة، من الأعيان النجسة الصديد والقيح. والصديد هو المادة الرقيقة اللزجة التي تخرج من الجرح ونحوه، وقد تخرج مختلطة بالدم ثم تغلظ بعد ذلك فتصير قيحا. أما القيح فهو المادة الصفراء اللزجة التي تخرج من الجرح، فهو يكون في الجرح بعد الصديد. إذن الصديد هو حينما يصيب أحدنا جرح أو دمامل أو نحو ذلك، فتخرج مادة لزجة رقيقة بيضاء، أحيانا تكون مختلطة بالدم وأحيانا قد لا تختلط بالدم، تكون بيضاء خالصة، فهذا يسمى صديدا. أما القيح فذاك الصديد بعد يوم أو يومين أو ثلاثة يصبح مادة صفراء لزجة في الجرح، ونعالجها ونداويها، فهذا يسمى قيحا. وحكم القيح والصديد كحكم الدم، كلاهما نجس، فحكمهما كحكم الدم عند المالكية وعند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة، يعني اتفق المذاهب الأربعة هنا على نجاسة القيح والصديد، لأنه في أصله دم استحال إلى نتن وفساد قالوا، فإن كان الدم نجسا عندهم فالقيح والصديد من طريق ومن باب أولى يكون نجسا. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: تمليح زيتون كزيت مزج بالنجس أو بيض كلحم نضج. ذكر الناظم عليه رحمة الله هنا الأشياء التي إذا تنجست لم تعد تقبل التطهير، إذا تنجست لم تعد تقبل التطهير. فمن ذلك الزيتون الذي وضع في ملح متنجس، يعني ملح أحدنا زيتونا في ماء متنجس أو وضع فيه ملحا متنجسا، صار ذاك الزيتون نجسا لا يقبل التطهير لأنه أشربه وامتزج به. أو الزيت الذي وضعت فيه نجاسة، قال تمليح زيتون كزيت مزج، كزيت أي مثله الزيت، أو هو مثل الزيت الذي مزج بالنجاسة، قال كزيت مزج بالنجس. فالزيت الذي وقعت فيه نجاسة أيضا لم يعد يقبل التطهير. قالوا ولو كان الزيت كثيرا والنجاسة قليلة كقطرة أو قطرتين، قالوا فإنه لم يعد يقبل التطهير. هذا مشهور المذهب، وهناك قول في المذهب بأنه يمكن تطهيره، لكن مشهور المذهب الذي عليه أكثر أهل المذهب وأكثر أهل العلم عليهم رحمة الله في المذهب أن الزيت إذا وقعت فيه النجاسة فإنه لم يعد يقبل التطهير. ومثله قالوا العسل واللبن ونحو ذلك، فهذه الأشياء إذا خالطتها نجاسة تنجست ولم تعد تقبل التطهير. أو أيضا البيض المسلوق بماء نجس، قال أو بيض أي مثل ذلك في النجس. أيضا البيض الذي سلق بماء نجس، إذا أخذنا بيضا فسلقناه بماء نجس ومن باب أولى سلقناه في نجاسة، يعني كدم أو خمر أو نحو ذلك، فإن البيض ينجس ولا يطهر بعد ذلك. أو أيضا اللحم الذي طبخ بماء نجس أو بنجاسة، قال تمليح زيتون كزيت مزج بالنجس أو بيض كلحم نضج، أي اللحم إذا نضج وطبخ بماء نجس فإنه لم يعد يطهر ولم يعد يقبل التطهير لأنه أشرب النجاسة وامتزجت به فلم يعد يقبل التطهير. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم الأعيان النجسة، ثم نبدأ بإذن الله في باب جديد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.